محمد صلى الله عليه وسلم. مولانا الشيخ محمد صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: قال الطبراني في المعجم الصغير والكبير: والحديث صحيح، يعني المجموع من المرفوع والموقوف، فلا يلتفت إلى قول بعض المتطفلين على المحدثين إن الموقوف غير صحيح. وذلك هو ناصر الدين الألباني. نعم. مراده هذا ناصر الدين الألباني. نعم. فإنه ليس له نصيب في المراتب على الحديث، لا هو مسلم ولا هو محدث. وذلك لأن لفظ وكان مثله يسمى الصحفي. وذلك لأن لفظ الحديث يطلق عند علماء الحديث على المرفوع الذي هو قول الرسول، والموقوف الذي هو قول الصحابي، كما هو مذكور في كتب مصطلح الحديث، كما ذكر الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما. وأما ما عرف بصلاة الحاجة غير هذه فإسناده ضعيف، كما ذكر العراقي زين الدين في شرح الترمذي. تنبيه: صلاة الحاجة صحيحة هي تنبيه: سنن الصلاة قسمان، سنن تتقدمها وسنن تكون في ضمنها. ومن السنن التي تتقدمها الأذان والإقامة، وهما مشروعان للفريضة فقط. قال جمهور العلماء: من صلى بلا أذان ولا إقامة فليس عليه إعادة. وقال الأوزاعي: من نسي الأذان يعيد ما دام في الوقت. وقال مالك: يقول يعيد الصلاة. الأوزاعي قال يعيد. وقال الأوزاعي: من نسي الأذان يعيد الصلاة ما دام في الوقت. وقال مالك: إذا صلى بغير إقامة وإن تعمد يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أمره بالأذان وأمره على الفرض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن في مكة، وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان. انتهى. ومذهب الشافعي أن المرأة تقيم لنفسها وللنساء، ولا يندب لها الأذان لنفسها ولا للنساء، فإن أذنت سرا لم يكره. قال ابن المنذر: ما نفسك بحيث لا تسمع حول قال ابن المنذر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة، لأن الجنب ليس بنجس. لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب. فقال: إن المسلم ليس بنجس. انتهى. وأما السنن التي ضمنها فكثيرة. انتهى ما رواه ابن المنذر. نعم. وأما السنن التي ضمنها فكثيرة، منها القنوت في الصبح في اعتدال الركعة الثانية، وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان، ويحصل بكل دعاء بخير، وتسن الصلاة على النبي وعلى آله بعده. فائدة ذكر أبو زرعة العراقي في نكته على المنهاج والحاوي والتنبيه، أنه لو قرأ من القرآن ما هو دعاء أو شبهه حصل القنوت كآخر البقرة، وأن الراجح فيما لو قرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب أنه لا يحصل، وبقيت سنن كثيرة. فائدة استطرادية نورد هنا ما ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط. قال: ما نصه ذكر أذان النساء وإقامتهن، واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. قال: واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن طاووس. قال الأولى نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. وقال إسحاق بن راهويه كلما صلينا أذن وأقمن. وحكي أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا. وقالت طائفة عليهن إقامة، روي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي. وقال الأوزاعي ليس عليهن أذان. وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال نعم. حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا ابن الصباح قال أخبرنا معمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال نعم. وقالت طائفة ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن مالك. وروي ذلك عن ابن عمر وقال أنس إن فعلنا فهو ذكر. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا معمر بن سليمان عن أبيه قال سئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا، وإن فعلن فهو ذكر. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا ليس على النساء أذان ولا إقامة. حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن المعمري عن نافع عن ابن عمر مثله. وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد. فقال مالك إن أقامت فحسن. يعقوب هي أبو يوسف صاحب أبو يوسف. هو يعد مجتهدا فقال مالك وإن أقامت فحسن. وقال الشافعي وإن جمعنا وأذننا وأقمنا فلا بأس. قال أبو بكر وقال الشافعي وإن جمعنا وأذننا وأقمنا فلا بأس. كل جماعة كل جماعة قال أبو بكر بعض الشافعية قال حرام الحمد لله قالوا ما طلع على هذا نقل الله نقل الله وذلك يريد ذلك رفع الصوت هذا قال أبو بكر أي ابن المنذر الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس به فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة ابنة عبد الله ابن الحارث الأنصاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم في دارها وكان لها مؤذن. انتهى كلام ابن المنذر. ففيما نقله ابن المنذر عن الشافعي في حضرموت نعم فيما نقله ابن المنذر عن الشافعي دليل إباحة الأذان للمرأة. وظاهر هذا مخالف لما ذكره بعض الشافعية المتأخرين أنه إن جهرت المرأة بالأذان فوق ما تسمع صواحبها مع وجود أجنبي هناك حرم، وهو مخالف لإطلاق لفظ الشافعي. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.